بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستفتح وإياكم في هذا اللقاء تعليق على منظومة مقاصد السور القرآنية. وهذه المنظومة جاءت في نظم مقاصد السور كما جاء في كتاب اللمسات الحانية في مقاصد السور الغانية للشيخ عدنان عبد القادر القادري حفظه الله تعالى. والشيخ عدنان كتب كتابات كثيرة متعلقة بمقاصد السور، له جنى القلب الهائم لخصه في اللمسات الحانية، له كتاب كيف تعرف مقصد السورة، له كتاب كيف تعرف محاور السور، له كتاب كيف تعرف الفوائد في الفروقات بين متشابهات القرآن. كتب رسائل كثيرة في هذا الباب، وإن شاء الله نشرف بزيارته لنا كما وعدنا قريبا ليقيم دورة في هذا العلم، فجزاه الله تعالى خيرا. هذه المنظومة نظمها أخونا الشيخ عبد الله بن محمد بارجة حفظه الله تعالى، وسنقف إن شاء الله في تعليق لما يصلح للزمان والمكان في هذا الدرس. والدرس يا إخوة درس إيماني تدبري تربوي، يدلنا أن كل ما نحتاج نجده في القرآن، لكن لو أننا تدبرنا القرآن الكريم. إذن افتح قلبك قبل أن تفتح قلمك لتستمع لهذه المواعظ وهذه التوجيهات، ونحن نمر إن شاء الله بما يسر الله عز وجل على جميع سور القرآن الكريم. اللهم إنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم افتح قلوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والناظم والحاضرين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله منزل السور بينة للناس كي يقوا الأثر، وكلها في اللفظ والمعاني معجزة لمن قصى والداني، وأوجه الإعجاز ليس تحصى لها ولا تدوينها يسترصى، لكل سورة أبان مقصدا جماعة ثم تناسبا بدا، هذبها الشيخ ابن عبد القادر عدنان في سفر عدنان في سفر جليل نادر، أحكمه باللامسات الحانية مقاصد السور تلك الغانية. نعم، هذه مقدمة الناظم. حمد الله سبحانه وتعالى، ومن بديع الاستهلال أنه قال منزل السور، لأن الكلام سيكون عن سور القرآن، والسورة هي قطعة من الآيات المفصولة عما قبلها. قال: بينة للناس كي يغفوا الأثر، أي يتبعوا العمل بالعلم. قال: وكلها في اللفظ والمعاني، لأن القرآن كلامه ومعناه من الله، معجزة فأعجز الله باللفظ وأعجز الله بالمعنى القاصي والداني، وأوجه الإعجاز ليس تحصى، أي أنها كثيرة جدا ولا يستطاع أن تدون. ومن تلك الأوجه للإعجاز علم المناسبات، وعلم المناسبات هو العلم بمقاصد السورة ومحاورها وصلتها بما قبلها. كل سورة ما مقصدها، ما محاورها، ما صلتها بما قبلها وبعدها. وهذا العلم ألف فيه بعض أهل العلم، ألف فيه أحمد بن الزبير الغرناطي كتابا سماه البرهان في تناسب سور القرآن، والبقاعي له كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، والسيوطي هذا الذي ما ترك فنا إلا وكتب فيه وأبدع له كتابا سماه تناسق الدرر في تناسب السور. إذن هو علم كتب فيه، ومن كتب فيه وأجاد الشيخ عدنان عبد القادر القادري الكويتي، ألف كتابه جلى القلب الهائم، ثم اختصره في كتابه اللمسات الحانية التي نظمها الشيخ عبد الله بن رجع حفظه الله تعالى. وهذا العلم يقوم على أن ترتيب السور توقيفي، بدليل أن المصحف العثماني وافق العرض الأخيرة التي عرض جبريل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن موافقة العرض الأخيرة للآيات وترتيب الآيات بالإجماع، ولترتيب السور أيضا. ما الذي أخرج ترتيب السور أن يكون توقيفيا؟ الأمر الثاني، لو أنك نظرت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة والمنافقون، وهذا ترتيبها في القرآن. كان يقرأ الأعلى والغاشية، هذا ترتيبها في القرآن. كان يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وهذه ترتيبها في القرآن. ففيه إشارة إلى أن الترتيب توقيفي. ابن مسعود يقول بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي، كما في البخاري. وهكذا ترتيبها في القرآن. من أدلة أن ترتيب سور القرآن توقيفي أنك تجد أن الحواميم مع بعض، وذوات ألف لام راء مع بعض، لكن المسبحات مسبحات فرقت. ليش؟ لماذا ما كانت مثلها؟ تجد أن طاسين النبل فرقت بين طاسين ميم الشعراء والقصص. لماذا؟ لو كان الترتيب ليس توقيفيا لكان من العقل أن توضع هذه مع هذه. انظر الانشقاق تشبه ماذا؟ الانفطار، لكن فرق بينهم بالمطففين. فلو كان الترتيب بالعقل كان وضعت هذه بجوار هذه. فهذا يدلك أن الترتيب لم يكن اجتهاديا وإنما كان توقيفيا. ثم إن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا حفظ القرآن وحفظ لترتيب سور القرآن. ما الذي أخرج ترتيب سور القرآن عن هذا الحفظ؟ ماذا عن أثر عثمان أني رأيت أن التوبة تشبه الأنفال فظننتها منها فجعلتها بعدها وتركت البسملة؟ هذا الأثر فيه يزيد الفارسي وهو مجهول، وهذا الذي يطعن به بعض اللي يشككون في القرآن، يقولون الصحابة وضعوا هذا هنا باجتهادهم، غيروا هذا هنا. الأثر فيه رجل ضعيف كما سمعت، رجل مجهول. ماذا عن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود، ترتيب السور في مصحف أبي بن كعب؟ كلها أسانيدها ضعيفة، لم يثبت الترتيب إلا الترتيب الذي كان في العرضة الأخيرة. ثم أيضا هي مصاحف شخصية لم يلزمون الناس بها. فهذا العلم يتكئ على قضية أن ترتيب سور القرآن توقيفي لأجل الأدلة التي سمعتها. وسنشرع بالسورة الأولى ومقصدها، وأعتذر للأخ القارئ لأني سأسلسل الكلام إلى آخر السورة في القرآن، لأن الكلام متصل بعضه ببعض. نعم، تفضل. مقاصد الفاتحة التوحيد والاتباع الخلق المشهود. ما مقصد الفاتحة؟ الفاتحة لخصت أصل الإسلام هو التوحيد، توحيد الربوبية رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد العبادة إياك نعبد، توحيد المتابعة صراط الذين أنعمت عليهم، ثم الثمرة وهي الهداية. هذا التوحيد الذي جاء في الفاتحة انقسم بعده الناس إلى ثلاثة فرق، فرقة آمنت هؤلاء هم هدى للمتقين، وفرقة كفرت هؤلاء الذين قال عنهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفرقة تجاه التوحيد نافقت هؤلاء الذين قال الله عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأشدهم نفاقا من اليهود. فجاءت سورة البقرة تبين أصناف الناس تجاه التوحيد. هذا التوحيد يحتاج إلى معلم وهادي. من هذا هو المعلم؟ جاءت سورة آل عمران لتبين أن المعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. إذن التوحيد يحتاج إلى معلم، والمعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة قوية يجب أن يتآخوا. فجاءت سورة النساء تبين هذه الأخوة، خلقكم من نفس واحدة، وانتهت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فبينت سورة النساء قضايا الأخوة بين المسلمين. وحتى نكون هكذا أمة قوية أخذ علينا الميثاق مع الله حتى نقوم بأمر الله عز وجل. وجاءت سورة المائدة لتتحدث عن المواثيق مع الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسئل عيسى عليه السلام آخر رسول قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن كل منا سيسأل عن الميثاق الذي بينه وبين الله. فسورة المائدة تحدثك بهذه المواثيق التي أخذها الله عليك فالتزم بها. هذه المواثيق حتى تأخذها بقوة اعلم أنها قامت على أدلة صحيحة قوية. فجاءت سورة الأنعام تذكر لك هذه الأدلة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وذكرت أدلة كثيرة حتى تصبح على يقين. ثم ختمت إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا مقصد سورة الأنعام، ذكرت الأدلة على التوحيد حتى تأخذ هذه الدعوة بقوة. إذا أخذت الدعوة بقوة تحتاج أن تعرف كيف تدعو إلى الله. فجاءت سورة الأعراف لتحدثك عن الرسل ودعوة الرسل، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. إذن الآن انطلق أيها الداعية واعلم أن طريقك طريق الرسل الذين تعرضوا للأذى، فاصبر. وآخر السورة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتحدثت سورة الأعراف عن دعوة الرسل، بداية الشرك، ما هي المراحل التي نواجهها من قبل أعدائنا، ثم وصايا لمن أراد أن يبلغ الرسالة. حتى نبلغ الرسالة نحتاج إلى جهاد بالمال. فجاءت سورة الأنفال وبدأت في الحديث عن المال، يسألونك عن الأنفال، وتحدثت عن المال والجهاد بالمال. ثم ختمت كذلك بقول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الآية. لا يكفي الجهاد بالمال حتى نتبعه بالجهاد بالنفس حتى تقوى الدعوة. فجاءت سورة التوبة تحدثك عن الجهاد بالنفس وقتال المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وافتضح النفاق وظهر الذين لا يتوكلون على الله، ثم ختمت السورة فإن تولوا أي المنافقون فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا جهدت بالمال والنفس سينصب العالم العداوات ضدك وتبدأ حملة كبيرة للتشكيك في دعوة التوحيد، وأول ما سيبدأ سيتهم القائد محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة يونس لتحدثنا عن حملة التشكيك التي ستحدث. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، لماذا تشككون في الرسول؟ ثم ختمت فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قد ثبت أنك رسول عندهم في كتبهم يا محمد. ثم ختمت قل للناس أجمع وللعالم شرقا وغربا يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. إذن سورة يونس جاءت لترد على حملة التشكيكات الواسعة من قبل أعداء الله. إذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نثبت لأننا على أمر محكم لا يقبل الشك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فجاءت سورة هود لتواسي الدعاء بثمانية أنواع من المواساة لتثبيتهم. انتبه تحزن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أيها الداعية، انتبه ستكون العاقبة للسعادة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن جاءت لتثبيت الدعاة إلى الله بثمانية أنواع من المواساة ذكرت في السورة. مما يهون علينا هذا الضغط النفسي يا إخوة ونحن نواجه أعداء الله الذين يمكرون الليل والنهار بنا أن نحب الله، لابد من جرعات محبة. فجاءت سورة المحبة سورة يوسف، وأنت تسمع لمحبة أبيه له، لمحبته لله، لتقديم محبة الله على محبة المرأة، تسمع الولاية التي كانت بين يوسف وبين الله، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن سورة يوسف كيف تعيش مع الله، كيف تتعامل مع من أحببته وتتعلق به. إذا انطلقت بالمحبة هنا ستشعر بالأمن والراحة والإطمئنان، وهذه الطمأنينة ما تأتي إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه السورة بعدها لتحدثك عن ذلك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سورة الرعد سورة الطمأنينة، وهذه الطمأنينة كما سمعت تحتاج إلى ذكر. فجاءت سورة إبراهيم لتأمرك بالذكر، أن أخرج قومك من الظلمات إلى الناس وذكرهم، لتأمرك بالذكر وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذن بدأت وذكرهم وختمت وليتذكر، وما بين ذلك علمتنا كيف نداوم على ذكر الله بالقلب باللسان بالجوارح. إذا حققت ما سبق من محبة وذكر سيحفظك ربي. فجاءت سورة الحفظ لتستفتح بقوله تعالى وإنا له لحافظون أي القرآن، ثم ختمت بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين أي الدعاة. فسيحفظ القرآن وسيحفظ الداعية. وسورة الحجر مقصدها حفظ الله تعالى لعباده المخلصين. مع هذا الحفظ على الإنسان أن يتقلب بين الصبر والشكر. فجاءت سورة النحل وهي سورة ذكر النعم حتى تشكر، قال الله عن إبراهيم شاكرا لأنعمه. فذكرت نعم كثيرة جدا في سورة النعم. إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك اقرأ سورة النحل. إذا عرفت أن الله عز وجل أعطاك هذه النعم فإن الله سبحانه وتعالى اختص رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزة عظيمة ونعمة كبيرة كانت حادثة الإسراء. بدأت سورة الإسراء بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وختمت بأكبر معجزة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لذلك تلتصق يا محمد بالقرآن واقرأه آناء الليل وقرآن الفجر. هذه سورة الإسراء توالي الاختصاصات والكرامات لمن تمسك بالتوحيد. مع هذه الاختصاصات والكرامات ستحدث الابتلاءات. انظر كيف القرآن يجعلنا بين البشارة والنذارة. فإذا بسورة الكهف تحدثك عن فتن ست ستبتلى. بدأت بقوله تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا وختمت بأن النجاة من جميع الفتن في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا البلاء وهذا هو العلاج. في خضم هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى يسوق لك المبشرات. ليست الدنيا كلها بلاء بلاء بلاء، بل سبحان الله تأتيك بشارات حتى تخفف عليك. وأول بشارة بشارة زكريا إنا نبشرك بغلام. ثم ختمت سورة مريم لتبشر به المتقين. إذا مقصد سورة مريم بث البشارات في خضم الفتن. إذا أحسست أن الناس يعني زاد عليهم الضغط تحدثهم عن سورة مريم وعن البشارات. من الطرق النافعة أيضا لتخفيف شدة الضغط من الفتن أن تعلم الطرق الصحيحة للدعوة إلى الله. أحيانا نحن نخطئ فيأتينا البلاء من خطائنا. وإذا بسورة طه تعلمك وسائل الدعوة والقواعد الصحيحة لها وأسباب فشلها. تودد للمدعو فقولا له قولا لينا. احرص على دعوة أهلك أولا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وما بين ذلك قواعد كبيرة وكثيرة لكل داعية. من قواعد الدعوة أن تحسن صياغة الحجج لإثبات صحة ما تدعو إليه. يجب أن نكون أقوياء يا إخوة في الأرض الحجة. انظر مثلا كيف عرض البعث في سورة الحج أو في سورة الأنبياء عفوا. بدأت بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وختمت واقترب الوعد الحق. وما بين هذا تسمع أدلة البعث دليلا بعد دليل. اصطفى الله الرسول كما سمعت، لكن الله عز وجل اصطفانا أيضا أمة الإسلام وجعل لنا منسكا اسمه الحج، صفوة من الله لمن وحده. والعجيب أن سورة الحج السورة الوحيدة التي تميزت بورود سجدتين، لأن أعظم اصطفاء لله لك أن يجعلك تسجد بين يديه. هذا المصطفى الذي سجد لله هو الذي بلغ الفلاح. كيف أرتقي في مراتب الفلاح؟ اقرأ سورة المؤمنين، بدايتها الفلاح وآخرها نفي الفلاح. بدايتها قد أفلح المؤمنون ونهايتها إنه لا يفلح الكافرون. كل هذا أيها الإخوة سيجعل على وجوهنا النور. فعلينا أن نحافظ على أمر عظيم جدا به اصطفاء الله لنا وهو العفاف. ما هي وسائل العفاف؟ كيف أصل للعفة؟ اقرأ سورة النور وتعلم كيف تحفظ فرجك وتعلم كيف يمنحك الله النور، الله نور السماوات والأرض، ومن أكرمه الله بهذا النور سيفرق بين الحق والباطل. فجاءت سورة الفرقان تبين لنا كيف نفرق إذا التبست علينا الأمور. من احتار يا إخوة يرجع إلى سورة الفرقان، ستبين له طريق الجنة حتى يصل لقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. كل هذا العطاء الإلهي يكون لمن تمسك بالتوحيد، فمن لم يتمسك بالتوحيد سيحرم كل هذه العطاءات. واقرأ سورة الشعراء لتحدثك عن جانب آخر، جانب من لم يأبه الله به لما ترك التوحيد، وتسمع من أخبار وقصص أهلكهم الله عز وجل لما تركوا توحيده. إذا أردنا عناية الله فلنعتني بكلام الله، تلك آيات القرآن، كلام الله عز وجل. سورة النمل مقصدها التأدب مع كلام الله وتعظيمه. سليمان عظم لما عرف كلام الطير، علمنا منطق الطير. النمل تعجب منه سليمان لما فهم كلامه. كلام الملوك يوجب التعظيم في قصة سليمان وملكة اليمن، حتى كلام الدابة التي ستخاطب الناس، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه. كل هذا الكلام كلام بشر، ومع ذلك عظم في النفوس، فكيف بمن قال الله، فكيف بكلام الله الذي قال في آخر سورة النمل وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذن من أراد أن يلقي دورة في التأدب مع القرآن وتدبر القرآن وتعظيم القرآن فليفسر لهم سورة النحل، فإنه أعظم ما يدل على ذلك. متى ما تمسكنا بالقرآن سيحدث التمكين ولو كنا مستضعفين. سورة القصص تحدثك عن التمكين، كيف بدأ بنو إسرائيل على أنهم الذين استضعفوا في الأرض، ثم كيف حدث التمكين، وأنت يا محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيمكنك الله يا محمد كما مكن الذين استضعفوا في الأرض. لزيادة الثقة يا إخوة بوعد الله اقرأوا سورة القصص. لكن عفوا لا تحسبوا أن طريق التمكين مفروش بالورود، لابد من ابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فجاهدوا أنفسكم. فجاءت سورة العنكبوت لتؤكد على ضرورة الجهاد ضد الفتن، وختمت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا التمكين لا يكون إلا بعد الجهاد. فجاءت سورة الروم تؤكد كيف نحقق النصر، بدأت بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن الطريق بالثبات على هذا، وختمت فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واعلموا أن وعد الله من كلامه القدري، وكلامه القدري لا يمكن يتأخر، بل امتلأ قدره بالحكمة. وجاءت سورة لقمان لتحدثك عن أقدار الله وما فيها من حكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى أن ختمت لا ندري شيئا متى الساعة متى نزول الغيث، ربي أخفاها لحكمة. فسبحانه صفته الحكمة، وصفته سبحانه وتعالى الحلم وعدم معاجلة العقوبة. واقرأ هذا في سورة السجدة، كم تجد من حلم الله على عباده. أيها الإخوة الكرام، كل هذا وعد الله، فلنؤمن بحكمته ولنؤمن بحلمه، ولنفرح باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءت سورة الأحزاب تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطهره من كل أذى. نبينا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وختمت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وختمت ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. صالت نبينا صلى الله عليه وسلم وطهرته من كل أذى صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا الفضل الإلهي علينا بما طهر به رسولنا صلى الله عليه وسلم فلنتعلم كيف نحمد الله على هذه النعم. وجاءت سورة سبأ سورة تعلمك كيف تحمد الله. صور الحمد: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ثم بعدها أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن دعوتنا هذه هي دعوة الرحمة، فلندعو الناس بقلب رحيم ما يفتح الله للناس من رحمة. وتكلمت عن رحمات الله، وأعظم رحمة رحمة بهذه الرسالة العظيمة. بل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. من رحمة الله عز وجل إنزال القرآن وبيان الأدلة، ومنها بيان قضية البعث، رحمة بالعباد بين الله لهم الأدلة الواضحة. فجاءت سورة يونس، فجاءت سورة ياسين في 10 أدلة محكمة أن الله يبعث من في القبور. وختمت بقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ما أعظم هذا القرآن، كتاب عزيز. وهذه الأمة أمة عزيزة عند الله. واسمع كيف تشعر وتستشعر العزة وأنت تقرأ سورة الصافات. والله يقول: إلا عباد الله المخلصين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، سلام على. وختمت: وسلام على المرسلين. الاصطفاء شيء عظيم يا إخوة. هذه العزة تحتاج إلى صبر. إذا كان الكفار يقولون أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فكيف لا نصبر نحن؟ من يريد يتعلم الصبر في الدعوة إلى الله فليقرأ سورة صاد. أولها صبر الكفار وآخرها صبر المؤمنين، ولتعلمن نبأه بعد حين. كل هذا من الصبر الذي سمعته يحتاج يا إخوة أن نخلص المحبة لله سبحانه. الإخلاص سورة الزمر. تذكر لك صور الإخلاص: علامات المخلصين، لوازم الإخلاص، محظورات الإخلاص. بدأت بقوله: ألا لله الدين الخالص. وختمت بقوله: يسبحون بحمد ربهم. فأخلصوا لله وسبحوا الله عن كل شرك. وهذا الإخلاص يحتاج إلى أن تبدأ بتصفية قلبك من الجدال، الجدال الذي يقسي القلب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وختمت سورة غافر بقوله: فرحوا بما عندهم من العلم. يجادلون الله في شيء عندهم من العلم، سورة الجدال مع أهل الباطل. كل هذا يا إخوة يحتاج إلى أن نعرف كيف نجادل. والقرآن الكريم فصل لنا كل ما نحتاج. فجاءت سورة فصلت، كتاب فصلت آياته، وبين الله لنا كل ما نحتاج من أدلة. وختمت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا تمسكنا بهذا القرآن العظيم المفصل فعلينا أن نعظمه. وسورة الشورى تعلمك كيف تعظم الوحي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ثم ختمت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وما بين ذلك تقرأ عظمة الوحي، تقرأ مميزات الوحي الأربعة، تقرأ مقومات تفعيل الوحي، تقرأ الوصايا الجامعة في هذا الأمر. إذا كان الوحي هو طريق الهداية فاحذر من أسباب الضلال. 12 سببا فصلت في سورة الزخرف، ولذلك هذه السورة سبحان الله تكررت فيها لفظ الهداية لأنها تحذرك من أسباب الضلال، لعلكم تهتدون مهتدون بأهدى المهتدون. تعرف أسباب الضلال في سورة الزخرف. فمن أصر على الضلال فسيأتي الانتقام. وسورة الدخان تبين لك سبب الانتقام، تحديد هذا الانتقام، مراحل الانتقام، أنواع الانتقام. بدأت بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وختمت بقوله فارتقب إنهم مرتقبون. قبل أن يحل هذا الانتقام ربي عز وجل يجدد تذكيره بآياته إعذارا وإنذارا. 13 طريقا يوصلك إلى توحيد الله في سورة الجاثية، أدلة واضحة من الإنذار والإعذار توصلك إلى هذا. انظر قوله لآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. ثم ختمت فبأي حديث بعد الله وآياته، أو في أولها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الطرق التي تدل على الحق لا تنفع معرض. ما هي أنواع الإعراض الأربعة؟ اقرأ سورة الأحقاف، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لتعرف كيف يهلك الإنسان. قال سبحانه في آخرها فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كل هذا الإعراض سيأتي بالذل والخذلان. سور الخذلان 11 سورة من سور الخذلان تقرأها في سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ثم وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ابحثوا عن 11 سورة من سور الخذلان في سورة محمد. لرفع جميع سور الذل والخذلان لابد من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فجاءت سورة الفتح دعوة لمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم حمل الطعن في رسولنا عليه الصلاة والسلام فسروا للناس سورة الفتح لتعرف الناس من محمد صلى الله عليه وسلم وما هي لوازم نصرته. أصحابه نصروه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يجب أيضا التأدب معه. كيف نتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ سورة الحجرات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وختامها يمنون عليك. تأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم. ويعود القرآن من جديد ليحرك فيك جانب الإقناع، فإن الإنسان كلما اقتنع أكثر كلما طبق أكثر. فجاءت سورة قاف لتؤكد عليك موضوع البعث، دعت إلى البعث بأقوى الحجج. ثم جاءت بعدها سورة عظيمة تحدثك عن آيات الله السماوية، الذاريات، الجاريات، الشهب التي أحرقت أقوام بسبب ذنوبهم، سورة الذاريات، سورة خوفت من الله بذكر الآيات السماوية التي فيها وعد وفيها وعيد. وكما أنها خوفتنا بآيات متحركة حاملات مذاريات مجاريات، فعلينا أيضا أن نعظم الله بمخلوقات ثابتة. فجاءت سورة الطور لتحدثك عن هذا، سقف مرفوع وبحر مسجور وبيت معمور، فتذكرك بأن وعد الله في الآخرة سيتحقق، كما أنك ترى عظمة هذه الآيات في الدنيا. إذن علينا أن نبني عقيدتنا على هذه الأدلة. وتحدثك سورة النجم عن أدلة الألوهية، حتى تبني عقيدتك على قطعيات وليس على توهم، ليس عن هوى. يتبعون إلا الظن أبدا محمد، وما ينطق عن الهوى، قطعيات. فختمت بسجدة تطبيقا للإيمان بهذه القطعيات. فمن لم يؤمن بها أتت العقوبات. وقبل العقوبات هناك نذر تذكر. فجاءت سورة القمر تحدثك عن انشقاق القمر، عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يدعو الداع للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر عن النذر النذر النذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هي سورة تذكرنا بالنذر قبل أن يأتي العقاب. لكن إذا خفت من العقوبة مع إيمانك بقوة الله وعظمته، اعلم أن ربك تسبق رحمته غضبه، فهو الرحمن. واقرأ سورة الرحمن وما فيها من عظيم رحمة الله بجميع الخلائق، الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رحمهم الله في الدنيا برحمات عظيمة، ويرحمهم في الآخرة سبحانه. فإذا جاءت الآخرة جاء يوم كمال الرحمة. وانقسم الناس ثلاثة إذا وقعت الواقعة، صار الناس بين خافضة ورافعة. فبينت سورة الواقعة كيف تفوز بأعلى المواقع، وما هي الأسباب للفوز بأعلى المواقع. الإنفاق في سبيل الله. إذن هي سورة الحديد، أنفق في سبيل الله لتصل لأعلى المراتب. كم ذكر الإنفاق في سورة الحديد؟ كثير جدا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذن إذا أردت المراتب العلية أنفق، أنفق في سبيل الله. أيها الإخوة، من الأشياء اللي تعيننا على هذا كله أن تكون لنا جلسات نشكو فيها بثنا وهمومنا. من الذي يشكى له البث؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بث نجواك إلى الله. إذا تناجيت احرص أن تكون نجواك إلى الله أعظم نجوى. سورة المجادلة تعلمك كيف تختار من تناجي، وتتأدب بأدب النجوى وتضبطها بضوابطها الشرعية. أما الذين شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله، هؤلاء ستقلع حصونهم فوق رؤوسهم، ستصبح فيئا للمسلمين. ليس هناك حصن إلا تقوى الله يا معاشر اليهود. فاسمع كيف حدث في حصون أناس ما عظموا الله سبحانه. تعظيم الله يعني أن توالي في الله وأن تعادي في الله. ولو كان اليهود ممن سكنوا معك، فالموالاة لله والمعاداة لله، وهذا هو الامتحان في سورة الممتحنة. حتى النساء المؤمنات يجب أن يهاجرن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. موالاة المؤمنين تعني أن نكون صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن صورة الصف دعوة المؤمنين أن يكونوا صفا في نصرة الدين، ولأجل أن يعظم الاعتماد على الله في نصرة الدين علينا أن نظهر الشرائع. وأعظم الشرائع هذا القرآن وهذا الرسول وهذا العيد، عيد الجمعة. إذن أظهروا الشرائع واعتزوا بالإسلام، لا تظهروا شيئا وتبطنوا شيئا فتكونوا كالمنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تعجبك أجسامهم لكن خشب مسندة، احذر منهم. المنافق يتكلم ولا يعمل، والله سبحانه وتعالى أمرنا في سورة التغابن أن نسعى للعمل. هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن. انتبه تحتج بالقدر، انتبه تنشغل بما لا ينفع فتكون مغبون يوم التغابن، انتبه تتعذر بالمصائب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، انتبه تفتتن بالأزواج، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعمل حتى تصل لرضا الله سبحانه وتعالى. والذي يعينك على العمل أن تأوي إلى أسرة مطمئنة، فاحذروا من ظلم الزوجات. سورة النساء الصغرى، سورة الطلاق. أهلك الله قرية لما ظلمت، وكأي من قرية إن أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لكن إذا تعاملت مع النساء احذر من مكر النساء ومظاهرتهن عليك. وذكرت قصة امرأة نوح وامرأة لوط، وذكرت قصة امرأة فرعون، ودعيت المؤمنة أن تكون كمريم وكانت من القانتين، أي التي لزمت العبادة. أيها الإخوة الكرام، ما زالت السور تحدثنا عن هذا مقصد الخلق، أدلة واضحة على عبادة الله. سورة تبارك دعوة للنظر في هذه الأدلة الكونية. حتى الماء المعين لو ذهب الله به من سيأتي به؟ قلب بصرك في السماء تجد أدلة كونية، انظر للأرض تجد ماء معين. تتعلم من سورة تبارك الأدلة الكونية على ضرورة عبادة الله عز وجل. إذا عبدت الله فحسن أخلاقك مع الخلق. وسورة النون هي سورة الدعوة للتخلق بالخلق الحسن، فإنك لعلى خلق عظيم. ولا تطع كل حلاف مهين، احرص أن تتخلق بالأخلاق الحسنة، لا تجعل في قلبك حسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. أما من أساء الخلق مع الناس وأتى بالخاطئة فاسمع عقوبة فرعون والمؤتفكات، ومن أخذهم أخذة الرابية، ومن قال يا ليتها كانت القاضية، ومن تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا مقصد سورة الحاقة، أن كل من أتى بالخاطئة سينتقم الله منه. فاحذر من الخطيئة، احذر من خطرات النفس. سورة تعلمك الأمور النفسية، طبيعة الإنسان، الهلع، الجزع، الشح، المنع. أما المصلون فطبيعتهم الإطمئنان والقيام بحق الله والمحافظة عليه. سورة الطمأنينة النفسية، سورة المعارج. هذه الطمأنينة تحتاج أن تنطلق مرة أخرى إلى الدعوة إلى الله. ولو عمرت عمر نوح تعلم كيف تدعو إلى الله ليلا نهارا سرا جهارا، استخدم الوسائل البصرية والسمعية كما فعل نبي الله نوح عليه السلام. وإذا دعوتم إلى الله أيها الإخوة ستجدون لا شك معارضين، لكن سيسخر الله من يؤيدكم لا يخطر على بالكم. جاء الجن واستجابوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن كفرت قريش. عليك فقط أن تتجه لله، اجعل صلة بينك وبين الله في قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، اختم بالاستغفار واستغفر الله إن الله غفور رحيم. المزمل سورة تعلمك كيف تربط نفسك بالله أيها الداعية. إياك أيها الداعية أن تعجب بكثرة عملك وأتباعك، ولا تمنن تستكثر، لا تغتر بكثرة المال كما اغتر الوليد، لا تغتر بكثرة الأتباع لما دعا ناديه أبو جهل، لا تغتر بهذا، لأن العاقبة للتقوى الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. هذه سورة المدثر. دائما لم نفسك وحاسب نفسك، ولا أقسم بالنفس اللوامة، تذكر أسباب تعينك على لوم نفسك. لم نفسك في المراحل الثلاثة، أول قيامة القيامة الصغرى عند الوفاة وظن أنه الفراق، ثاني القيامة في القبر والتفت الساق بالساق، ثالث القيامة الكبرى إلى ربك يومئذ المساق. تذكر هذا حتى تكثر من لوم نفسك، فتجتهد في الإخلاص. وكيف تخلص؟ اقرأ سورة الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله، من خلط خلط له، بعضهم مزاج كافور وبعضهم مزاج سلسبيل. كل ما أخلصنا لله عز وجل رزقك الله الخالص من النعيم. اقرأ نعيم الجنة، وأطول ما ذكرت الجنة ونعيمها في سورة الإنسان. حتى لا تنسى هذا، جعل الله لك مذكرات عذرا أو نذرا تذكرك، مذكرات في كل أمة، مذكرات في كل فرد، مذكرات لكل نعمة. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تذكر هذه المذكرات، اقرأها ستجدها مفصلة، ذكرى بعد ذكرى، الأمم، الأفراد، النعم ونحو ذلك. هذه المذكرات جاءتك لتنبئك عن أمر عظيم، وهو توحيد الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كل الكون خلق، رفعت السماء وبسطت الأرض لكي يحاسب الناس على التوحيد، منهم من يدخل جهنم ومنهم المتقون الذين لهم مفازة. إذا سورة النبأ سورة التوحيد، وحولها تدور قضايا التوحيد. أيها الإخوة، اصدقوا الله عز وجل ووحدوه، فإن الحياة قصيرة جدا، وستأتي ساعة الموت والنازعات غرقا، وساعة القيامة فإنما هي زجرة واحدة، وسينتهي كل شيء في هذا الكون. سورة النازعات تخبرك أن الدنيا قصيرة ويوم الفصل قريب، تدري كم؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، وإن شئت أن تطيلها أو ضحاها فقط، هذا أطول شيء. فعلام يستكبر العبد، علام يتكبر، أليس أوله نطفة مذرة؟ ألم يخرج بين السبيلين؟ ألن ينتهي إلى القبر؟ لماذا تتكبر عن الله؟ سورة عبسة تعلمك قدرك. أيها الإخوة، هذا هو القرآن العظيم، قرآن يخبرك عن الحقائق التي ستحدث يوم القيامة. ليس تنجيما هذا الكتاب، الشمس كورت، النجوم انكدرت، الخنس، الجوار الكنس، الليل عسعس، الصبح تنفس، كل هذا التنجيم ليس هو القرآن. القرآن ليس كهانة، القرآن كلام الله، إنه لقول رسول كريم. إذا ليس سحرا ولا تنجيما، اقرأ سورة التكوير. ثم أيها العبد، عظم هذا الرب الذي تفطرت له السماوات، استحي منه ما غرك بربك الكريم قبل أن يأتي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ سورة الانفطار تعلمك كيف تستحي من الله غاية الحياء. من كان منا مقبع الفواحش يا إخوة يقرأ سورة الانفطار تفطر قلبه وتعيده إلى ربه. لكن من كان قد اعتاد على الظلم والجور فماذا تفعل فيه؟ ويل للمطففين يحدثون عن الحجج فيتعاملون معها بسخرية يسخرون من الذين آمنوا. سورة المطففين تحذر من التطفيف مع دعوة الله عز وجل. كلنا سنلاقي ربنا فيحاسبنا على أعمالنا طبقة طبقة مرحلة مرحلة. ستحاسب على شبيبتك على كبرك على شيخوختك. إنها سورة الانشقاق التي تبين لك كيف ستحاسب عند الله يوم القيامة. سيجتمع الشهود في اليوم الموعود وشاهد ومشهود سيحتشدون أعظم من احتشاد أصحاب الأخدود وشهودهم أعظم من شهود بني إسرائيل عقوبة فرعون أعظم من كل شيء والله من ورائهم محيط. سورة البروج سورة الفضيحة الكبرى بشهود العالمين لأعمالك. من هؤلاء الشهود السماء التي تظلك، النجم الذي ثقبها، الملك الذي حفظ عملك، والسماء والطارق. ثم ذكر الله الملك. إذن انتبه فربي الذي أخرج الماء الدافق يعلم سرائرك. كل هؤلاء سيشهدون عليك إن كل نفس لما عليها حافظ. فاستعن بالله وعظم الله حتى لا تشهدهم على معصية. كيف تعظم الله؟ اقرأ سورة الأعلى حتى تعرف عظمة ربك الأعلى سبحانه الذي خلق والذي هدى والذي سبحانه وتعالى وفق لليسرى. احرص بعدها على إتقان العمل، لأن من الناس من يعمل ثم لا ينفعه عمله. انظر كيف أتقن الله خلق الإبل، خلق السماء، خلق الجبال، خلق الأرض. إذن أتقن أنت عملك، وهذا مقصود سورة الغاشية. وإتقان العمل يحتاج إلى حسن إدارة الوقت، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. إذن حتى تطمئن وتهدأ نفسك اضبط وقتك في طاعة الله. انتبه من أعمال الطغيان، انتبه من الاختيال حال النعمة، من الكفر حال المصيبة، من الانشغال عن أداء الحقوق المالية، حتى تطمئن يا أيتها النفس المطمئنة. ثم اعلم أنك ستواجهك جبال من الصعاب. مهما أتقنت وأحسنت إدارة الوقت، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ستتعب جدا. عليك بأمور أحسن للضعفاء، آمن بالله، تناصح مع غيرك وتواصى معهم بالصبر حتى تثبت. إذا فعلت هذا بعون الله ستصل لتزكية النفس، وهي مقصد سورة الشمس. أقسم الله 11 قسما أنه قد أفلح من زكاها. كيف تصل للتزكية؟ ابذل الأسباب المشروعة. سورة الليل تعلمك، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. إذن ابذل هذه الأسباب، ومن فعل هذا وبذل الأسباب سيعينه الله كما أعان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الضحى أعانه وكان يتيما وكان ضالا وكان فقيرا. بل ربي سبحانه وتعالى أعانه حتى في أمر الدين، فغفر له ذنبه الذي أنقذ ظهره ووفقه لليسر. أعانه في الدنيا يتيما وضالا وعائلا، وأعانه في أمر الدين كما في سورة الانشراح. أيها الإخوة، علينا بالثبات. والنفوس معادن، هناك نفوس كحلاوة التين، وهناك نفوس كنقاوة زيت الزيتون، وهناك نفوس كثبات جبل الطور، وهناك نفوس مطمئنة كالبلد الأمين، وهناك نفوس للأسف رجعت لأسفل سافلين. سورة التين تحدثك عن معادن الناس ومع أن الناس قد يكون الإنسان معدنه جيدا، لكن عليه أن يتعلم. ما تكفي المعادن، الناس معادن لكن خيرهم إذا فقهوا. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وتعلم، اعلم ألم يعلم بأن الله يرى، تعلم كيف تعبد الله وتقرب منه، واسجد واقترب. سورة اقرأ تحدثك عن هذا المقصد. وأشرف علم أن يوفقك الله لتعلم متى ليلة القدر التي نزل فيها القرآن وأرسل فيها الرسول وبعثت فيها هذه الأمة. هذا العلم الذي جاء به الرسول جاء بالبينة، وجاءت سورة البينة لتحدثنا عن هذا القرآن وهذه البينة التي من عظمها خشي ربه سبحانه وتعالى. ثم تعود مرة أخرى السورة لتحرق قلبك أنك ستلقى الله سيوافيك، تحدث أخبارها، ستجزى على مثقال الذرة سورة الزلزلة، تعيد فيك الخوف من الله عز وجل. انتبه، سبب غفلة العباد ثلاثة: إما إنسان كنود يجحد النعمة، وإما إنسان معاند وهو على ذلك شديد، وإما إنسان شديد الحب للمال والشرف. ولذلك أكثر الحروب تحدث لأجل هذا، عناد أو تحدي أو حب المال والشرف. فجاءت سورة العاديات وفيها فالمغيرات لتبين لك طبيعة النفس على ماذا تتحارب. أيها الإخوة، دعونا نقرأ هذه القلوب حتى لا تعتدي على الناس بسورة القارعة، فإن الله سبحانه وتعالى سيجزينا يوم القيامة حسب حسناتنا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نسأل الله السلامة. انتبه من التسويف، انتبه من طول الأجل. إلى متى وأنت تلهو وتتكاثر بالمال والولد والأتباع والجاه؟ ألهاكم التكاثر، وتسمع فيها أنواع من تكاثر الناس، سوفوا سوفوا، مع أن العمر قصير كفترة العصر، قصير جدا عمرك والعصر، إن الإنسان لفي خسر. التزم بهذه الخمسة حتى تنجو من الخسارة. انتبه، تلتزم جمع المال والمفاخرة به، أيحسب أن ماله أخلده؟ تغمط الناس، تهمزهم وتلمزهم كما في سورة الهمزة. انتبه، تحرص على الجاه والشرف كما فعل ذاك الذي أهلكه الله بطير أبابيل. أيها الإخوة، كل ما نحتاج من راحة وطمأنينة وأمن نجده في عبادة الله، يطعمنا من جوع ويؤمننا من خوف. علينا أن نعبد الله حتى نصل لهذا الأمن. سورة قريش. كيف نعبد الله؟ علينا أن نحرص على إطعام المساكين وعدم ظلم اليتيم، ونحرص على الإخلاص في الصلاة وعدم الرياء. سورة المعون. وأعظم ما تذكر به من الحرص على إطعام المساكين النحر، وأعظم ما يذكرك بالعبادة الصلاة. إذا صل لربك وانحر حتى تفوز بالخير الكثير كما فاز محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون كل من شارك ينتقصه الله. لا تظن أن سعادتك في موالاة الكفار أبدا. قل يا أيها الكافرون، لن يأتي سعادة ولا أمن يا إخوة ولا رخاء اقتصادي من جهة الكفار. لذلك أعلنها صريحة: لا أعبد ما تعبدون. إذا فعلنا ذلك ما الذي سيحدث؟ سيحدث أمران: سيأتي النصر والفتح، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك سبحوا الله واستغفروه. والذين عادونا ما الذي سيحدث لهم؟ أموالهم ستذهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وجهودهم ستذهب، حمالة المسد، حمالة الحطب، صارت في جيدها حبل من مسد. حتى نعبد الله حق العبادة، لنوحده سبحانه حق التوحيد بمعرفة كمال صفاته: الله الصمد الأحد، وكمال تنزيهه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندها سيعيذنا الله من الشر الخارجي، من شر الخلق، من شر الزمان، من شر النفوس الحاسدة الساحرة، وسيعيذنا الله من الشر الداخلي، من شر الشيطان الرجيم. أهم شيء نعظم الله بثلاث: الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإن سألت كيف أعظم الله بكونه سبحانه رب الناس، إله الناس، ملك الناس حتى يحفظني، أقول ارجع من جديد واقرأ سورة الفاتحة، ستعرف أن الله رب العالمين برحمته الرحمن، وستعلم أن الله عز وجل صفته يوم القيامة مالك يوم الدين الرحمة الرحيم بالمؤمنين، وستعلم أن الله عز وجل يستحق الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف تعبده؟ ارجع مرة أخرى تعلم كيف تعبده كما دلتك سورة البقرة، فتحذر من المغضوب عليهم، وكيف تعبده فتحذر من طريق الضالين في سورة آل عمران. هذا القرآن يأخذ بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، ولعلي في الأخير زدت بعض التنبيهات التي ما نبه عليها الشيخ في آخر سور القرآن. فما أعظم القرآن، كم نحتاج إليه أيها الإخوة. تسأل سؤال فتأتي السورة التي بعده تجيبك عن السؤال، تحدد لك أنواع الصور، المراحل، العقوبات، القصص، تدلك. إذا احتجت إلى أمر نفسي، إذا احتجت لأمر من القوة، من القناعة، إذا احتجت لأمر من الثبات، إذا احتجت لأمر كيف تواجه الفتن، سور القرآن تدلك على هذه الأمور جميعا. فما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. ولعل السلف كانوا يحزبون القرآن ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشر ثم ثلاثة عشر ثم المفصل، لأجل أن هذا التحزيب هو عبارة عن مجموعة واحدة متكاملة من المواضيع. كنت معكم في جولة قرآنية بدأناها بأول سورة وختمناها بآخر سورة، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن في هذا الوقت المبارك يسر الله عز وجل، فعرضنا ما يسر الله به من مقاصد القرآن الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.